أن يكلف صديقه، أما أن يذهب الصديق بدون إذنه ويحج عنه فلا، أما الذي قد مات فإنه يجزئ ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.